بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الذي حفظ فليقل ها أنا ذا. أين هو؟ قم قم الأخير، قم قم فقرأ وارفع صوتك كأنك منذر جيش. صبحكم ومساكم. باب الأذان يا أخان، صح؟ آخر شيء قرئ ما هو؟ المطلوب باب الأذان يا أخانا. حفظت؟ ها؟ لم تحفظ؟ تحفظ إن شاء الله. طيب، من أجل الدرس القادم إن شاء الله تسمع. جزاك الله خيرا. أين الذي حفظ؟ المتكئ على الساري يقوم. قم بارك الله فيك. لا، عن أنس بن مالك، صح؟ أمر بلال أن يشفع الأذان، هكذا، أن يشفع الأذان. طيب، من حديث أنس بداية الباب، قرأ الأحاديث كلها. طيب، جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا. طيب، أين هو الذي حفظ؟ قم أنت. أحسنت، جزاك الله خير، أعطوه كتابا. نعم، قم أنت. نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر بياض بياض. نعم. نعم. نعم. إن بلالا إيش قال؟ إن بلالا أعد، إن بلالا يؤذن بليل. نعم، حتى تسمع لفظه هذا وهذا. طيب. أحسن، جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا. من هو الأخير؟ الأخير الذي سيقرأ عند الذي لم يحفظ. أين هو الذي لم يحفظ؟ فليقم يسمع، ما يدري لعله يفتح عليه. صح؟ تؤمنون بالكرامات الأولياء؟ أين هو الذي ما قرأ منذ عهد بعيد؟ أين هو؟ ما قرأت منذ عهد بعيد أنت؟ ها؟ قرأت شوية؟ قم يا صاحب البرنس، قم، الذي على رأسك البرنس. نعم، اقرأ. أحسنت، جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا. طيب، السؤال عند من؟ قم. حديثوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، من صحابيه ومن أخرجه وما حاله؟ صحابي عبد الله بن عمر. اجلس. من الذي سيجيب ويكون ما نظر؟ قم، ما نظرت أنت؟ قم. صحابي أنس بن مالك ومن أخرجه؟ بخاري ومسلم. وما حاله؟ وما حاله؟ يعني ما حاله؟ صحيح، حسن، ضعيف، موضوع؟ حسن. رمية من غير رام، وأنت ماذا تقول؟ الحديث رواه البخاري ومسلم، هو حسن أو ضعيف أو حسن صحيح؟ ما شاء الله، ستسمع من العجائب الشيء الكثير. اجلس وأنت اجلس. من الذي تجيب أنت؟ قم. حديث صحيح في أي مرتبة من مراتب الصحة؟ في أعلاها أو في أوسطها أو في أدناها؟ لماذا؟ كيف عرفت أنه في أعلى مراتب الصحة؟ أحسنت، لأن البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث وهو في أعلى مراتب الصحة، وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول، أعطوه كتابا كبيرا. أحسنت يا بني، ستكون محدثا إن شاء الله. قل إن شاء الله. طيب، اللفظة نفسها. طيب، السؤال عندك يا أخانا، أنت قم. السؤال عندك: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، هل فيه وجوب تسوية الصفوف أم استحبابه؟ من أين أخذت الاستحباب؟ لأنه من تمام الصلاة، من مكملاتها. أحسن، لكن هل جاء ما يدل على الوجوب؟ جاء حديث النعمان بن بشير: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. من أين أخذت الوجوب؟ الوعيد. أحسنت، لأن فيه توعد للذين لا يسوون الصفوف في الصلاة. أحسنت، جزاك الله خيرا. قوله: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، ما فقهه؟ ما فقه هذا؟ قم يا حمدان. اختلاف الأبدان في الصلاة يؤدي إلى اختلاف القلوب في اتجاهها ووجهتها، وإنما واستواء الأبدان والأقدام يؤدي إلى اجتماع الكلمة واتحاد الوجهة، صح؟ أحسنت، فإذا على الذين يريدون أن يسعوا لإيقاف الخلاف وجمع الكلمة أن يدعوا إلى تسوية الصفوف في الصلاة، الذي زهد فيه الكثير ممن ينتسبون إلى العلم فضلا عمن هم من عامة الناس. لا بأس. طيب، السؤال عند من؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا كتابا أخانا حمدان حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح هذا إيش هو؟ نعم، قم أيها الرافع يدك مصحوبا بقلم، قم. القداح جمع قدح، قدح. طيب، وهي العواد التي تسوى عليها السهام لبريها، هكذا. أحسنت. طيب، السؤال في حديث أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، ماذا فيه من الفقه والفوائد المستنبطة؟ قم يا سامي قم. الضعاف أحسن، فيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه أنه كان يجيب دعوة الضعاف، وهذه امرأة عجوز قد لا يعبأ الرفعاء والكبراء بإجابة دعوتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة أمثال هؤلاء. نعم أحسنت أحسنت يا سامي، أعطوه كتاب سامي. طيب قال فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم، ماذا يستفاد من هذا يا أخانا؟ قم يا أخانا رحيبات قم. يستفاد منه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، من أين أخذت هذا التواضع؟ يعلمهم ماذا؟ اجلس. يعلمهم التأسي به. اجلس. نعم قم عندك، قم أنت. أيوة أنت، لا هذا، لا إله إلا الله، أنت يا أخانا القائم الأول، عندكما الاثنين أجيبا. أيوة فيه مقابلة الإحسان بالإحسان. أحسن، وفيه بركة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت هذه المرأة العجوز. أحسن، عندك شيء يضاف أنت قد قاله؟ ها؟ وفيه إيش؟ هذا هو. طيب ما في أحد منكم لقن الآخر؟ ها؟ قول أنس هنا فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول أو قد اسود من طول ما لبس، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ قم أنت أخونا، لا الذي وراءك. فيه كثرة استعمال هذا وأن اللباس يطلق حتى على ما فرش على الأرض، صح. قد اسود من طول ما لبس، فيه كثرة استعمال هذا الحصير. أحسنت، الذي هو من سعف النخل هكذا. طيب قال فنضحته بماء سواء، فيه قم التخفيف هكذا في تنظيفه، وإلا فليس هنالك ما يدل على نجاسته، وإنما لطول ما لبس فقد يكون عليه شيء من الغبار أو نحو هذا، ولذلك تلطف في تنظيفه بالنضح الذي هو الرش. طيب أحسن، وأنت أحسن. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، ماذا فيه من فقه هذا؟ من القائل ها أنا ذا؟ أين هو؟ قم أيها الأخير قم. إيش قال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيه إذا صلى أكثر من مأموم اثنان فأكثر فإنهم يصطفون خلف الإمام صحيح، وإذا كان واحدا فيصطف على يمينه لحديث عبد الله ابن عباس وسيأتينا. طيب واليتيم وراءه، اليتيم ما ضابطه الشرعي؟ من هو اليتيم؟ ها يا إخوة خلنا نسمع. نعم الذي توفي أبوه قبل أن يبلغ، صح أحسن. طيب ولا تفضل استريح أعطوه كتابا. أحسنت يا أخانا على إجابتك. قال وأقام المرأة والعجوز من ورائنا، ماذا فيه من فقه؟ أنت الأخير قم. أن النساء يصطفون خلف الرجال ولو كانوا محارم، ولو كانوا محارم، إذ هذه المرأة هي جدة من؟ أنس بن مالك. وفيه أحسنت. وهل فيه شيء أيضا يستنبط؟ الأخيرة إيه؟ إيه؟ أحسن جزاك الله خيرا. فيه إبعاد فتنة النساء على الرجال ولو كان في الصلاة، وأن خير كما جاء في الحديث الآخر وأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، كل ذلك في البعد عن الفتنة. ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أحسنت يا أخانا جزاك الله خيرا. أعطوه كتابا. قال فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه، ماذا فيها من فقه؟ فأقامني عن يمينه. نعم قم الذي وراءك أنت، ما في إلا أنت، لا الذي وراك. أن المأموم إذا كان منفردا يصلي على يمين الإمام صحيح، يتقدم عليه الإمام قليلا، ليس هناك دليل صحيح في هذا. طيب وأقام المرأة خلفنا بنفس المعنى. طيب في حديث عبد الله بن عباس بت عند خالتي ميمونة، ماذا فيه من فقه؟ ماذا فيه من فقه؟ قوم أنت لعلك ما زلت تفكر. فيه جواز المبيت، عند المحارم من النساء صحيح، إذا كان هذا ليس فيه فساد مفاسد، ليس فيه ضرر على الزوج، هكذا صحيح. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمونة كيف كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو مجموعة حجرات. نعم فإذا للمرء أن يبيت عند محارمه من النساء إذا كان في هذا سعة وليس هنالك حرج على الزوج، لسيما في البيوت الضيقة التي يكون فيها حرج. وبعض النساء لا تعول على هذا ولا تبالي به، تجد محارمها الليل والنهار عندها، وهذا يسبب حرج للزوج. وبعض النساء يكون لها إخوة أشقاء، أو بعض الزوجات إخوة أشقاء كثر، يأتي هذا في الصباح وبعد ساعتين يأتي الثاني، والثالث يأتي يتغدى، ويمر الرابع العشية يشرب شاهي، ويجوا كلهم يكملوا السهرية في آخر الليل، والزوج حياكم الله حياكم الله. نعم. وبعدين زي منا أخوتي بيجوا توا، وبتمشي تجيب دجاج وتجيب كذا، موجود يا إخوة، هذا ليس من المبالغات. في بعض العائلات يكون فيها الرابط الاجتماعي قوي، يعني الألفة بينهم والتواصل بينهم قوي، فتجدهم عند أختهم دائما، لا سيما إذا كانت هذه الأخت هي الكبيرة. نعم. كيف؟ عنده واحد موجود؟ طيب. تفضل استريح. فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ماذا فيه من فقه أيها الفقهاء؟ قم يا أخانا الأخير، قم الجالس على كرسي، كثرة الكراسي يا عبد المهيم. ها؟ أن الحركة اليسيرة في الصلاة لصالح الصلاة لا تضر. صحيح، أحسن. وفيه تصحيح الخطأ في الصلاة، وإن هذا لا يضر الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه فأقامه عن يمينه. نعم. أيوه، لا يتكلف. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى معه عبد الله بن عباس في صلاة الليل، فهل كان دأبه أن يصليها جماعة؟ الجواب لا، وفيه أنه إذا كان لحاجة أو لمصلحة فلا بأس، أما أن يتخذها سنة ويجمع لصلاة القيام من يصلي معه فإن هذا خلاف السنة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب الإمامة. وذكرنا أن الإمامة لها شرف وفضل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم، في صحيح مسلم: يا أم القوم أقرأه لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وقد جاء أكبرهم سنا. وفيه أن الإمامة لها أوصاف، فلا ينبغي أن يوضع إماما للناس للمسلمين من لا يحسن القراءة. أسوأ من هذا أن يوضع الإمام وعنده فساد في عقيدته، كأن يكون الإمام ممن يدعو غير الله عز وجل، ويستغيث بغير الله عز وجل، ويذبح عند القبور، ويطوف بقبور الأموات، ويأتي العرافين والكهان، ويأتي عند السحرة والمشعوذين، ثم يأتي ويؤم الناس في صلاتهم. هذا الواجب على المسؤولين في الأوقاف، ما هو الواجب عليهم؟ نعم الواجب تنحيته وإبعاده عن الإمامة، وهذا من الواجبات على الذين تولوا هذه الأماكن. وتجد بعض القائمين على الأوقاف يعنون بشؤون الزكاة والوقف ولا يعنون بما هو أوجب وآكد بأن يصلي بالمسلمين ويكون بهم ويكون لهم إماما من هو صحيح العقيدة قائم بالسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، ممن يحسن قراءة القرآن. وكم من الأئمة لسيما في الزمن الماضي والعقد المنصرم أو العقود المنصرمة لا يحسن قراءة الفاتحة، وبعض الأئمة يورث هذه الإمامة، إذا مات هو صار ابنه إماما، وإذا مات الابن تركها لابنه. فهذا لا شك أنه تفريط لحق هذه الإمامة العظيمة. نتكلم على المسألة من حيث هي إذا كان يرتكب أمرا مكفرا من نواقض الإسلام فعمله كفر، وليس بالضرورة أن نحكم على فلان أو فلان، إنما من يرتكب هذه الأعمال يعتبر كافرا. وأما مسألة الشروط والموانع، توفر الشروط وانتفاء الموانع، هذا عند الكلام على المعين فلان أو فلان. وعلى كل حال ينبغي أن توسد الإمامة إلى أهلها من أهل العلم والعقيدة الصحيحة والقراءة الحسنة، أما أن توسد إلى أهل البدع والضلال فهي جناية عظيمة وإثم بالغ، ومن أولى من ينبغي أن يعتنوا بهذا الأمر هم من وسد إليهم أمر الإمامة والأوقاف والصلوات. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ قلنا فيه تحريم مسابقة الإمام أن يسبقه في تكبير أو ركوع أو سجود، وقد جاء من حديث أبي هريرة مرفوعا وجاء أيضا موقوفا أن الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان، إنما ناصيته بيد شيطان. وبعض العلماء قالوا أن الحديث على ظاهره فيه أن المسخ يحصل في هذه الأمة، فأن يحول الرأس إلى رأس حمار هذا مسخ أو لا؟ مسخ. إذا المسخ موجود في هذه الأمة وفي أحاديث أخرى تدل على وجود المسخ. ومنهم من قال أن الحديث ليس على ظاهره مسخ حقيقي وهو تغير الشكل والرأس، إنما مسخ في المعنى أن يصير بليدا كالحمار، صح؟ الحمار كما تقدم من أبلد الحيوانات، فهذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويسابق الإمام يدل على بلادة أو يدل على ذكاء. قم، قم الذي يسبق الإمام في الركوع وفي السجود وفي التكبير ونحو هذا من أفعال الصلاة يسبقه، يدل على أنه ذكي أم بليد؟ بليد كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت أنه بليد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، أريد أن تبرهن لي على بلادته ويتضح أنه بليد فعلا. ما عندك؟ قم يا محمد بن مجدي، قم قم، ما الدليل على أنه بليد؟ ما في دليل على أنه يسبق الإمام؟ اجلس وأنت اجلس. من؟ قم يا ابن أخينا إسحاق، قم. صهيب، قم يا صهيب، ما الدليل على أنه بليد؟ هذا الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده. أن يحول الله رأسه أو شكله كالحمار. طيب، صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت أنت أيضا في استدلالك، لكن أريد أن تبرهن لي على بلادته. ما عندك شيء؟ اختر واحدا من أصحابك. أين هم أصحابك؟ ما جاء أحد منهم؟ ليس لك أصحاب؟ أين هو؟ هذا صاحب لك؟ قم، قم أخونا من الزاوية هذا. ما الدليل؟ ما عندك شيء؟ استريحا. السؤال سهل يا إخوة، ما ينبغي يحدث ضجيجا هذا. قم، أنت أهل للجواب. لأن الإمام لأنه يستطيع التسليم قبل أن يسلم الإمام، صح. هذا يدل على بلادته، أنه لا ينصرف من الصلاة إلا إذا انصرف الإمام، فمهما أسرع ومهما سبق لا ينفك من الصلاة إلا إذا سلم الإمام، فهو بليد. نعم، كيف ذكره الحافظ ابن حجر؟ طيب، أحسنت يا أخا، خذ كتابا. فهمت يا صايب؟ عرفت يا محمد؟ هذا هو. ما في داعي يسبق الإمام، لكنه بليد ويعرف أنه لا ينصرف إلا إذا انصرف الإمام، فعلى ما تسبق الإمام. إذن فيه تحريم مسابقة الإمام، وإن الذي يفعل هذا متوعد بالمسخ، سواء كان المسخ حقيقيا أو مسخا معنويا. وكذلك أيضا، هل يفهم من هذا أو يستنبط بطلان صلاة من سبق الإمام؟ فيه خلاف. من العلماء من قالوا أن هذا ليس فيه دليل على بطلان صلاته، إنما فيه الإثم، هو آثم لمسابقته الإمام لكن صلاته صحيحة. واضح؟ يعني تصح صلاته مع الإثم. وآخرون، ومنهم رواية عن أحمد والظاهرية يقولون بأن صلاته باطلة، الذي يتعمد أن يسبق الإمام، يركع قبل أن يركع الإمام أو يسجد قبل أن يسجد الإمام، قالوا صلاته باطلة لوجود هذا الوعيد. والأصل في النهي للتحريم، والأصل في التحريم أنه يقتضي الفساد، يقتضي فساد العبادة. هذا من قال به؟ رواية عن أحمد بن حنبل، وقال به الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تلميذه. طيب، وجمهور العلماء قالوا تصح صلاته مع الإثم، تصح صلاته مع الإثم. طيب، قال وعن أبي هريرة المسابقة للإمام، وبعضهم يركع مع الإمام. عندنا ثلاث أحوال، إما أن يسبق الإمام، وإما أن يركع ويسجد مع الإمام يوافقه، وإما أن يتأخر عن الإمام كثيرا. الثلاث هذه منهي عنها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، عرفتم؟ وقال إذا ركع فاركعوا. فإذا فيه أن فعل المأموم يأتي بعد فعل الإمام، هذا هو الصواب وهو السنة والحق. عندنا ثلاث أخطاء تحصل: أن يركع قبل الإمام، أو أن يسجد قبل الإمام، فمن العلماء من قال ببطلان صلاته، ومنهم من يوافق الإمام يركع معه ويسجد معه، كذلك أيضا ينزل عليه هذا التوعد. ومنهم من يتأخر عن الإمام تأخرا كثيرا، هل هذا عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ ما الجواب؟ لا، لم يعمل. وأما التأخر اليسير فهذا لا يضر، عرفتم؟ والسنة ألا تتأخر، السنة الاتباع، إذا كبر تكبر، إذا ركع تركع. بعض الناس يخلط صلاته، يتأخر فإذا به يصل هو إلى الركوع، فإذ بالإمام رفع فيرفع هو، فإذ بالإمام سجد. ولا شك أن هذا ينافي الائتمام والاقتداء، ينبغي إذا كبر الإمام أن تكبر، إذا ركع الإمام أن تركع، إذا رفع أن ترفع، إذا سجد أن تسجد، هذا هو المتابعة للإمام. نعم، تقرأها تعجل في قراءتها، تعجل في قراءتها. أما إذا أدركت الإمام راكعا فلا فاتحة عليك، لأن من أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة. والكلام حول أن تكون قائما خلف الإمام، فإنه ينبغي أن تصلي، ينبغي أن تقرأ الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، أي ناقصة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم، هذا صلى منفردا، صلى منفردا، لم تنعقد صلاة الجماعة له. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة ماذا تعرف عنه؟ الصحابي، نعم أين هو؟ قل لهذا الوالد الذي سأل السؤال أن يخبرنا ماذا يعرف عن أبي هريرة. صح، هو حافظ الصحابة، كم يحفظ؟ 5000 حديث وثلاثمائة وأربع وسبعون وأربع وسبعين، صح؟ طيب، هو حافظ الصحابة، وكان يقول إن المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على منئه بطنه رضي الله عنه، وحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين، بث واحدا وقال لو بثث الآخر لقطع هذا الحلقوم، يقصد ما جاء في أمراء بني أمية. وأبو هريرة رضي الله عنه كما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطفه ويقول يا أبا هر، فهو حافظ الصحابة رضي الله عنه. وهل كل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة عندك يا عبد المجيد؟ قم. هل كل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه مباشرة؟ لا تعلم، إذن فاجلس، فأين الذي يعلم؟ قم يا أخانا عبد الله، قم. أحسنت، كثير من أحاديث أبي هريرة هي من مراسيل الصحابة، أخذها عن صحابة آخرين. أحسنت يا عبد الله، جزاك الله خير. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقتدى فيه شرف الإمامة، وأن المأمومين وراء إمامهم فعليهم أن يقتادوا به، وفي تربية للناس وللمسلمين في متابعة من أئمتهم وعدم الخروج عليهم والاختلاف عليهم، وفيه أن هذا الدين قائم على الاجتماع، وهذا الاجتماع لا يحصل إلا إذا اجتمع المسلمون على إمام، صح أو لا؟ أما بدون أئمة أو بدون إمام فإنه يحصل اختلاف وشقاق وتنازع وشحناء وبغضاء، فلا بد أن يجتمع المسلمون على إمام كما هو حالهم في الصلاة، لا بد لهم من إمام يصلي بهم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقتدى، فلا تختلفوا عليه، يعني لا تختلفوا عليه، لا تخالفوا، صلوا كما يصلي، ولا تسبقوه بتكبير أو بركوع أو بسجود، هذا من الاختلاف على الإمام، وفيه تحريم مخالفة المأموم لإمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه. وهل يشمل هذا الاختلاف اختلاف النية؟ ما المراد فلا تختلفوا عليه؟ هل الاختلاف اختلاف الأفعال أم حتى اختلاف النية؟ وأقصد باختلاف النية أن يكون الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي نافلة، أو الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة، أو الإمام يصلي قصرا والمأموم يصلي إتماما، أو المأموم يصلي إتماما والإمام يصلي قصرا وبالعكس. هل اختلاف النوايا بالنسبة للإمام مؤثر؟ فما المراد لا تختلفوا عليه؟ الجواب أن الاختلاف المراد هنا اختلاف الأفعال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. إذن ألا نختلف عليه في الأفعال في الأركان، لا نختلف على الإمام، لكن في النية يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، ويجوز أن يكون مفترضا والمأموم متنفلا، لأن المالكية الآن والمشهور من مذهب الحنابلة عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل. ما دليلهم؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وقالوا إذا كان هو متنفل والمأموم مفترض هذا من الاختلاف على الإمام، المالكية يمنعون هذا. والصحيح ما هو؟ جوازه. معكم دليل يا أهل السنة، معكم دليل، قم قم أنت. حديث معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة صلاة العشاء، ثم يرجع فيأم قومه. صحيح، أحسن. إذن حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيأم بهم صلاة العشاء، هو متنفل وهم في الفريضة، لأن صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على الجواز أو لا؟ يدلك على الجواز. هذا اقتداء المفترض بالمتنفل، نريد اقتداء المتنفل بالمفترض. هذا اختلاف في النية، يجوز؟ الجواب ما هو؟ نعم يجوز، لحديث جابر، وفيه في ذاك الرجلين اللذان قد صليا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا مع الناس، قال: وتكون لكما نافلة، وتكون لكما نافلة. فإذا المفترض تجوز إمامة المفترض بالمتنفل، وتجوز إمامة المتنفل بالمفترض، وهو للأدلة بهذه الأحاديث التي سمعتم. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خير، أعطوه كتابا. إذن قولهم هنا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، المراد اختلاف الأفعال، يوضحه: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وفيه أن الإمام يقول سمع الله لمن حمد، وأن المأموم لا يسبقه بهذا، فبعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمد يقول المأموم ربنا ولك الحمد. يقول هنا: وإذا سجد فسجود كل ذلك يدل على أن المنع من الاختلاف هو في الأفعال، وهذه التي بين أيدينا هي أركان تكبير والركوع والسجود والرفع منه. طيب، قال وإذا سجد فاسجدوا. طيب، إذا كان الإمام لا يقيم وزنا للسنة ولا يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، نتبعه في جهله؟ الجواب نقيم السنة ونصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما العلماء الذين قالوا بمتابعة الإمام إذا كان مجتهدا من الفقهاء المجتهدين والذي يصلي وفق دليل أو ما أدى إليه اجتهاده، فنحن لا نختلف عليه، لكن الذي لا يدري ما السنة ويصلي على ما ألفه من الآباء والأجداد، بل أسوأ من هذا أن يكون محاربا للسنة نافرا عنها منفرا عنها ثم نأتي وراءه ونصلي كما يصلي، لا، إننا نصير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، قال وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ونقرأ الحديث عائشة من أجل نأتي عليها بكمال بتمامها. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة أم المؤمنين ابنة أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه، وكان يأتي أو ينزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في لحافها. وهل هي زوجته في الجنة؟ الجواب نعم. بقي السؤال الكبير، فهل هي أفقه نسائه؟ قم. هل هي أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم أم أفقه نساء الأمة؟ أفقه نساء الصحابة، وهناك من التابعين من هي أفقه منها؟ إذن فماذا؟ قول آخر، أخوكم له في المسألة قولان، أفقه نساء الأمة، صح، أحسن. عائشة رضي الله تعالى عنها، من الطائفة التي هلكت في هذه الزوجة الصالحة أم المؤمنين؟ من هي التي هلكت هذه الطائفة الضالة؟ تعرفها؟ قم. الروافض أخزاهم الله، صحيح، هم الذين هلكوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلغ من ضلالهم وخزيهم أنهم صاروا يؤولون كتاب الله عز وجل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا بقرة عائشة، فانظروا إلى ضلال هؤلاء الأنجاس، قاتلهم الله أنى يؤفكون، ولا جزى الله خيرا من رحب بهم أو تقارب معهم أو مد يدا إليهم. ومن دينهم التقية، فإنهم يتقلبون في كل مكان وفي كل زمان بحسب ما يوجد فيه من ظروف وأحوال. ودينهم الكاذب، فهم أكذب الطوائف على الإطلاق، يستحلون الكذب لنصرة باطلهم، ويتعايشون بين المسلمين. فإذا كانت البلدة بلاد سنة أظهروا السنة ويعملون في الخفاء. وعلى هذا ينبغي أن يحذر المسلمون من الوافدين من البلاد التي بها التشيع، كبلاد العراق وكبلاد إيران وكبلاد البحرين وكبلاد سوريا. فالحذر من الوافدين من هذه البلاد، فإن كثيرا منهم يحمل هذا الباطل وهذا الضلال ويبثه بمكر، ويحاولون أيضا أن يؤسسوا باطلهم في الأسر الليبية. ذلكم أنهم يتزوجون من بنات ليبيات من أجل بعد ذلك يطالبون بالجنسية الليبية ويصير لهم حقوقا. ما تدري بعد هذا، بعد سنوات تطول أو تقصر، لا مكنهم الله، تصير طائفة من الشيعة تعيش بيننا وتطالب بأن لها حقوقا. وعلى الحال الذي نراه ونسمعه سيطالبون بمقعد في الانتخابات وبمجلس. فالحذر الحذر أيها الليبيون من هؤلاء. وعلى الآباء أن يتفطنوا، فإن التقية شعارهم، فإن التقية شعارهم والكذب دثارهم. فهم كذابون، إذا جاءك ربما يظهر السنة ويظهر أنه يصلي معك في المسجد، وقد يكبر يرفع يديه ويضع يديه على صدره وهو كذاب ماكر. فعلى إخواننا أن يحذروا من هؤلاء حتى يتأكد يقينا أن الخاطب لابنته صاحب سنة صادق. أما من طرق بابه لسيما مع وجود العنوسة ويفرح جاءنا خاطب من العراق، جاءنا خاطب من سوريا، فإن القوم على مر تاريخهم، اقرأوا في تاريخهم تعرفون أنهم أهل مكر وكذب وبغض لأهل السنة، يستحلون دماءهم وأموالهم. فليحذر الليبيون من هؤلاء وليستيقظوا، فإن الأمر جد. كم بقي؟ 10. طيب، قال: إنما جعل الإمام عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وهو شاكٍ أي مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وقد اختلفوا فيها على أوجه في الجمع بين الأحاديث، هل إذا صلى الإمام جالسا نصلي جلوسا، وهل إذا ابتدأ صلى قائما ثم طرأ عليه أمر فجلس نتبعه أو نبقى قياما؟ هذا إن شاء الله في الدرس القادم. من أراد يتوضأ يتفضل.